هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم أهل التفسير. تكلمنا عن عدد من المفسرين، من كبار المفسرين ومن المؤثرين في تاريخ التفسير، وأرجو أن نكون في تلك الحلقات قد أضأنا سير بعض هؤلاء العلماء الذين تصدوا واشتغلوا بتفسير القرآن الكريم، وأنا أرى أن هذا جزء من واجبهم علينا رحمة الله عليهم، فإنهم قد اشتغلوا بالقرآن الكريم وخدموه وبذلوا جهدا كبيرا طيلة حياتهم، أثمر كتبا جامعة مؤثرة في تاريخ تفسير القرآن الكريم. وامتدادا لهذه التراجم التي نتحدث عنها في هذا البرنامج، سوف يكون حديثنا هذا اليوم عن كتاب من كتب التفسير المتميزة، ومؤلفه من أهل الأندلس، من أهل القرن الثامن الهجري، هذا القرن الذي جرت فيه للأندلس أحداث عظيمة، وسقط كثير من مدن الأندلس في يد النصارى. عالمنا في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون هو العلامة محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الغرناطي الأندلسي. ومحمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي الأندلسي من المفسرين الذين كتبوا في التفسير، وكان لهم دور مؤثر في تاريخ التفسير، لما تميز به كتابه من حسن السبك والصياغة، وسوف يأتي الحديث بإذن الله تعالى عن منهجه في هذا الكتاب. كتاب اليوم هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، التسهيل لعلوم التنزيل، لمؤلفه محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي. ولد محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي في غرناطة عام 693 من الهجرة، عام 693 من الهجرة، ونشأ في حجر والده، وهو من عائلة معروفة بالعلم والفضل، اشتهر منها عدد من العلماء والفضلاء والقضاة والأمراء، أمراء النواحي في بلاد الأندلس. وقد دخل جدهم وهو من قبيلة كلب ابن وبرة، وهي قبيلة حميرية قضاعية قحطانية، قد هاجر كثير من أبنائها إلى الأندلس مع أوائل الفتح. ويذكر أهل التراجم أن جد ابن جزي الكلبي دخل إلى الأندلس مع أبي الخطار الكلبي والي الأندلس في زمن هشام ابن عبد الملك سنة 125 من الهجرة، ثم استقر بهم المقام في غرناطة، وتفرق أو انتشر أو ظهر من هذه العائلة عدد كبير من العلماء، منهم عالمنا الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الكلبي الأندلسي رحمة الله عليه. وقد ولد كما تقدم سنة 693 في دولة بني الأحمر، وعاصر ابن جزي الكلبي معظم هذه الدولة، وكانت دولة حكمت كثيرا، حكمت ما يقارب قرنين من الزمان في بلاد الأندلس. وقد توفي الكلبي وهو في 47 من عمره شهيدا إن شاء الله، توفي في معركة طريف سنة 741 للهجرة، فهو قد ولد 693 وتوفي 741 هجرية، توفي وعمره في 47 تقريبا، فهو ما زال شابا. وقد ألف عددا من المؤلفات تدل على فضله ورسوخه، منها كتب في الأصول وكتب في الفقه، وكتابه هذا في التفسير، له كتاب التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير، وله كتاب القوانين الفقهية وهو كتاب مشهور تعرض فيه لمذهب المالكية، وله أيضا كتاب تقريب الوصول في علم الأصول أيضا في أصول الفقه، وهو معتنم بأصول الفقه، وله كتب كثيرة في العقائد وفي التصوف، وبعضها طبع وبعضها قد فقد. يعتبر العصر الذي عاش فيه ابن جزي الكلبي وهو النصف الأول من القرن الثامن الهجري، كان من حيث السياسة يعتبر عصرا هادئا نسبيا، وأما من الناحية العلمية فقد كان عصرا مليئا بالعلماء. لم يكن كالعصر الذي سبقه وهو العصر الذي كان فيه القرطبي وكان فيه الإمام ابن عطية الذي تكلمنا عنه، وإنما كان دون ذلك. ولذلك يعد تفسير ابن جزي الكلبي الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة من التفاسير النادرة التي وصلت إلينا من تفاسير تلك الحقبة من الزمان، وهي النصف الأول من القرن الثامن الهجري في الأندلس. وأحب أن أنبه إلى مسألة وإن كانت لا ترد على طلبة العلم، إلا أنها قد ترد على بعض من يسمع بالكلبي، لأن البعض يسمع أن الكلبي متهم بالكذب في التفسير وفي الرواية، وهو محمد ابن السائب الكلبي المتوفى سنة 146 هجرية. أما المؤلف أو المفسر الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة فهو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية. فمحمد ابن السائب الكلبي المتوفى سنة 146 هجرية ومحمد ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية يتفقان في النسبة إلى قبيلة كلب بن وبرة القضاعية الحميرية القحطانية التي ذكرتها قبل قليل، إلا أن محمد بن السائب الكلبي عاش في الكوفة وتوفي بها، أما محمد بن جزي فقد ولد ومات في غرناطة، وبينهما بون شاسع من حيث الزمن. محمد بن السائب الكلبي يروي عن أبي صالح، يروي عن ابن عباس، وهذه السلسلة سلسلة ساقطة عند علماء التفسير، والتفسير الذي يروى بها لا يعتد به. أردت أن ننبه على هذه الملحوظة حتى لا تلتبس على بعضنا إذا قلنا الكلبي فهو يختلف عن محمد بن السائب الكلبي. والذي يظهر والله أعلم أن محمد بن جزي الكلبي قد ألف تفسيره هذا التسهيل لعلوم التنزيل، ألفه في آخر حياته، أي ما بعد 730 للهجرة إلى 740 للهجرة، في هذه السنوات ألف كتابه التسهيل لعلوم التنزيل. لماذا؟ لأنه قد ظهر في كتابه هذا تميزه في التفسير وتميزه في أصول الفقه وتميزه في اللغة، مما يدل على أنه قد بلغ مبلغا متقدما من العلم. وإن كان يذكر عنه أهل التراجم أنه قد تولى الخطابة في جامع غرناطة مبكرا وهو في 27 تقريبا من عمره، ولا يتولى مثل هذا المنصب في ذلك الزمان إلا من جمع أصول العلم وبلغ مبلغا من العلم تجاوز فيه أقرانه، فاستحق أن يقدم وأن يمكن من خطابة الجامع. طلب العلم رحمة الله عليه على يد مشايخ غرناطة في زمانه، فقرأ القرآن وحفظه وتعلم على يد شيوخه، وقد كان من أول شيوخه ومن أبرزهم أبو الزبير أبو جعفر بن الزبير الغرناطي الثقفي، صاحب كتاب ملاك التأويل، وهو من أكبر علماء الأندلس في اللغة وفي القراءات، وله كتاب ملاك التأويل في المتشابه من التنزيل، من أهم وأثمن الكتب الذي طبع في دار الغرب بتحقيق الدكتور سعيد الفلاح. كان هو من أول من طلب ابن جزي الكلبي العلم على يديه، وتوفي ابن الزبير الغرناطي سنة 708 من الهجرة، وكان عمر ابن جزي الكلبي في ذلك الوقت 13 عاما، فأخذ ما عند ابن الزبير الغرناطي، ثم تتلمذ بعد ذلك على عدد كبير من شيوخ الأندلس كابن رشيد السبتي صاحب الرحلة إلى المشرق، فقد تتلمذ عليه في الحديث وتتلمذ على عدد من علماء غرناطة في اللغة وفي القراءات حتى أنفد ما عنده. أما كتابه التسهيل لعلوم التنزيل فهو من التفاسير المركزة المختصرة، ويعد كتاب التنزيل أو التسهيل لعلوم التنزيل من كتب التفسير التي لم تحظى بالعناية من العلماء المتأخرين، حتى أنه قد طبع عدة طبعات لا تكاد تجد فيها طبعة جيدة، مع أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية. كيف رتب ابن جزي الكلبي هذا الكتاب؟ ولماذا أصلا ألف ابن جزي الكلبي كتابه في التفسير مع وجود كثير من كتب التفسير المتقدمة؟ ابن جزي الكلبي في مقدمته يقول: ذاكرا الدافع الذي دفعه إلى التأليف، فيقول: أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا، وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريق النحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى. وصدق رحمه الله، فإن كتب التفسير كما تقدم بعضها معنا لكل تفسير منها منهجه الذي ارتضاه مؤلفه، ولكل تفسير منها قيمته العلمية، ولكل تفسير أو في كل تفسير منها تظهر شخصية المفسر، فالذي في الأندلس غير الذي في المشرق، الذي في القرن الثالث غير الذي في القرن السابع، وهكذا تجد في كل كتاب من هذه الكتب لونا ومذاقا وفائدة ومنهجا مختلفا. قال: فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم، فصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به 4 مقاصد. الكتاب كتاب مختصر ودقيق وعباراته مركزة، ويعد هذا الكتاب من أثمن ما يتدرب عليه طالب العلم في قراءة كتب التفسير. يقول: وتتضمن 4 فوائد. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم، تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. فقد لخص ما في كتب التفسير التي سوف أذكرها مصادره والتي اعتمد عليها، لخص ما فيها بأوجز عبارة وأدق عبارة وأودعها في كتابه هذا. الفائدة الثانية: قال: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب، لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري، ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم. فهو قد أودع من التعليقات ومن الفوائد ومن الاستنباطات ما استفاده من الكتب أو استفاده من شيوخه أو استنبطه بنفسه. الفائدة الثالثة: قال: إيضاح المشكلات التي قد يتعرض لها من يقرأ القرآن الكريم. قال: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات. ربما تجد بعض الآيات المشكلة في القرآن الكريم يتعرض لها المفسرون، تقرأ في كتاب التفسير الأول في الثاني في الثالث، ربما لا تستطيع أن تفهم المقصود لغموض في العبارة، ربما غموض في عبارة بعض المؤلفين مثل الإمام الطبري رحمه الله على بيانه وجزالة ألفاظه، إلا أنه قد تغمض على القارئ أو يغمض على القارئ المقصد الذي يقصده الإمام الطبري لالتواء العبارة في بعض المواضع. فابن جزي الكلبي يقول: ربما أجد مثل هذا فأحاول أن أبسط العبارة وأوضح العبارة، وهذه من الفوائد التي اشتمل عليها هذا التفسير. الفائدة الرابعة: قال: تحقيق أقوال المفسرين الصحيح منها والسقيم، وبيان الراجح من المرجوح. وسماه كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. مميزات هذا الكتاب أيها الإخوة: أولا أنه جزل العبارة، محرر العبارة، ولذلك يعد هذا الكتاب من التفاسير المختصرة المركزة الثاني أنه قدم بين يدي الكتاب بمقدمتين. قدم ابن جزي الكلبي رحمة الله عليه بين يدي كتابه هذا بمقدمتين. المقدمة الأولى قسمها إلى 12 بابا، وهذه المقدمة، المقدمة الأولى من مقدمات تفسير ابن جزي، تستحق المدارسة، وهي قريبة من مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنها أوسع منها وأدق منها. اشتملت هذه المقدمة الأولى على 12 بابا. الباب الأول تكلم فيه ابن جزي الكلبي عن نزول القرآن الكريم. أما المقدمة أو أما الباب الثاني من المقدمة الأولى فتكلم فيه عن السور المكية والمدنية ومقصود بالمكي والمدني. الباب الثالث تكلم فيه في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن الكريم وفصل في ذلك. الباب الرابع تكلم في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، وتكلم عن التفسير والقراءات والنحو وإلى آخره. الباب الخامس وهو من أهم أبواب هذه المقدمة الرائعة تكلم عن أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. تكلم عن أسباب اختلاف المفسرين وتكلم عن وجوه الترجيح بين أقوال المفسرين، وهذه المقدمة أو هذا الموضوع في المقدمة من أهم ما في هذه المقدمة. لذلك فإنني أنصح الإخوة المشاهدين أن يراجعوا هذه، وخاصة طلبة العلم الذين يرغبون في معرفة كيفية اختلاف أو دراسة اختلاف المفسرين وأسباب هذا الاختلاف، لماذا يقع الخلاف في كتب التفسير، لماذا يأتي هذا فيقول قولا وهذا يقول قولا مخالفا له، هل هناك أسباب أوجبت هذا الاختلاف، ثم كيف تتعامل مع هذا الاختلاف وكيف ترجح بين هذه الأقوال. ثم تكلم في الباب السادس من المقدمة الأولى في ذكر المفسرين، فتكلم عن طبقات المفسرين، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم أتباع التابعين، وذكر أبرز من في هذه الطبقات. الباب السابع تحدث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وذكر الآيات المنسوخة. الباب الثامن تكلم عن جوامع القراءات وتكلم عن أقسام القراءات، وذكر أنه قد اعتمد في تفسيره قراءة نافع المدني لسببين. السبب الأول قال لأنها هي القراءة المشهورة عندنا في الأندلس وفي المغرب أيضا، والسبب الثاني أنها قراءة أهل المدينة فأنا أقتدي بهم لأنها قراءة المدينة، والمدينة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الآثار التي تذكر أن قراءة نافع سنة متبعة، وكذلك بقية القراءات. وهذه من المسائل المهمة أيها الإخوة المشاهدون أن يتنبه القارئ لكتاب التفسير، ما هي القراءة التي يفسر المفسر بناء عليها. لماذا؟ لأنه قد يأتي المفسر فيفسر على قراءة نافع المدني، وأنت تقرأ وتظن أنه يفسر رواية حفص عن عاصم، فعندما يفسر بمعنى لا يدل عليه الرواية التي تحفظها ربما تظن أنه قد أخطأ. على سبيل المثال، عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها مأخوذة من النشز وهو المرتفع أو الارتفاع، كيف ننشزها أي كيف نرفعها ونحييها، هذه قراءة حفص. فربما أنت تعرف قراءة حفص ثم تقرأ في تفسير ابن جزي الكلبي فتجد أنه يفسر هذه الآية على أنها ننشرها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء من النشر، فتظن أنه قد أخطأ ففسر النشر وهو والآية هي بالنشز. فينبغي أن تتنبه ما هي القراءة التي اعتمد عليها المفسر وفسر بناء عليها. وهنا لذلك تجد ملاحظات وأخطاء في طباعة كتب التفسير، عندما يأتي المفسر فيفسر على قراءة فيأتي الذين يطبعون كتابه اليوم فيضعون رواية حفص وهو قد فسر على رواية نافع، فيحصل خلاف بين الآية وبين التفسير. الباب التاسع في هذه المقدمة الأولى تكلم عن الوقف والابتداء وأقسامه وفصل في ذلك. في الباب العاشر تكلم عن الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، وتكلم عن أهمية علم البلاغة للمفسر، وأثنى على تفسير الزمخشري الذي سبق أن تحدثنا عنه، وقلنا أنه عمدة المفسرين الذين اعتنوا بالبيان والبلاغة. فذكر ابن جزي قواعد ومسائل مهمة لمن يريد أن يقرأ القرآن الكريم تتعلق بعلم البلاغة والبيان حتى يفهم القرآن الكريم على وجهه. في الباب 11 تكلم عن إعجاز القرآن الكريم، وذكر الأوجه التي كان القرآن الكريم معجزا للعربي بها. الباب 12 والأخير في هذه المقدمة تكلم عن فضل القرآن، فأورد بعض الأحاديث والآثار التي تدل على فضل القرآن الكريم. هذه هي المقدمة الأولى، وهذه المقدمة متن يستحق أن يدرس مستقلا في أصول التفسير لما اشتمل عليه من القواعد والضوابط والمسائل المهمة، ومثله في ذلك مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية توفي 728، ابن جزي الكلبي توفي 741، بينهما سنوات قليلة، لكن هذا من المشرق وهذا من المغرب، ولذلك فإن لا أظن أنه قد اطلع على مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية هذه. المقدمة الثانية في تفسير ابن جزي الكلبي مقدمة في اللغات، تكلم فيها عن الكلمات والأفعال، الأسماء والأفعال والحروف التي يكثر دورانها في القرآن الكريم، فجمعها ورتبها في المقدمة الثانية وفسرها على حسب حروف المعجم، فبدأ بالهمز ثم الباء ثم الثاء إلى أن انهى حرف الياء، فتكلم عن غريب القرآن في القرآن الكريم كلاما محررا، جمع فيه بين الحديث عن غريب القرآن وبين الوجوه والنظائر، فبعض المفردات لها أكثر من معنى فيذكرها في هذه المقدمة. وأظن والله أعلم أنه قد استفاد هذه الفكرة من ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن، لأن ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن قد سلك هذا المسلك، فقسم كتابه ثلاثة أقسام. القسم الأول فسر فيه الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم، والقسم الثاني فسر فيه العبارات أو الألفاظ التي يكثر دورانها في القرآن الكريم وليس بعض السور بأولى بها من بعض، فجمعها في مكان واحد حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى التكرار. ثم في القسم الثالث بدأ ابن قتيبة ففسر غريب القرآن على حسب السور مستبعدا ما سبق أن شرحه في المقدمة الثانية. ابن جزي الكلبي صنع مثل هذا الصنيع، فقدم بمقدمة ذكر فيها قواعد التفسير وقواعد الترجيح التي ذكرتها لكم، 12 بابا هي من أهم ما يعنى به طالب التفسير. ثم في المقدمة الثانية فسر غريب القرآن ورتبه على حسب حروف المعجم وأجاد في تحريره وفي بيانه، ثم بعد ذلك بدأ في تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى سورة الناس، وسوف أذكر منهجه في ذلك. رتب ابن جزي الكلبي تفسيره كغيره من المفسرين حسب ترتيب المصحف الشريف، ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. تفسير ابن جزي الكلبي يأخذ الجمل من الآية، ولذلك يعتبر من التفسير الجملي، بمعنى أنه يأخذ جملة جملة ثم يشرع في تفسيرها، وربما أحيانا يذكر جزء من الآية ثم يقول الآية يعني إلى آخره ثم يفسرها. وابن جزي أحيانا قد يترك في تفسيره الآية والآيتين والثلاث فلا يفسرها لظهورها عنده ويتجاوزها إلى غيرها، ربما أنه قد سبق أن شرح المعاني الغامضة فيها في المقدمة الثانية، وربما لأنه يرى أنها ألفاظ ظاهرة وواضحة للعربي لا يحتاج أن يتوقف عندها. ابن جزي يحيل إلى ما سبق تفسيره كثيرا، وربما أحيانا يحيل إلى ما سيأتي تفسيره، خاصة إذا تكررت الألفاظ المتشابهة وتعددت القضية الواحدة، فإنه يقول سبق تفسير هذه الآية. على سبيل المثال عندما جاء إلى تفسير قوله تعالى في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، في سورة القلم قال هو يونس عليه السلام، وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه، وهو أيضا ذو النون والنون هو الحوت، وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات، أي قد سبق أن ذكرت قصته في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات فلم يطل فيها هنا. السمة البارزة التي تظهر في تفسير ابن جزي الكلبي هي الميل إلى الاختصار وتلخيص الأقوال وجمعها، وهذه من أهم مميزات تفسير ابن جزي الكلبي رحمة الله عليه، لأنه قد هدف يعني أراد وتغيى من تفسير هذا أن يختصر وأن يلخص أقوال المفسرين السابقين في كتاب واحد محرر. وفي الحق أن هذا الكتاب كان كتابا مهما يحتاجه المسلمون في ذلك الزمان لتغلب النصارى على بلاد المسلمين ولسقوط كثير من مدن المسلمين وبلادهم في الأندلس، فاحتاج الناس إلى كتاب مختصر ميسر يعولون عليه ويستفيدون منه في تفسير القرآن الكريم، كما هي حال الناس اليوم، فإنه لكثرة مشاغل الناس اليوم وقلة الوقت المتاح للقراءة فإنه يكثر السؤال عن كتاب مختصر في التفسير، ولذلك كثرت المختصرات في التفسير لكثرة الحاجة إليها. ابن جزي أيضا يضع قاعدة أو ما يشبه القاعدة في بعض الآيات التي تتكرر بكثرة في القرآن الكريم، فيفسر هذه الآية التي تتكرر ويقول وهكذا حيث وقعت في القرآن الكريم. مثال ذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، يقول مقصدها تأنيس وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حيث وقع، يعني كلما جاءت آية فيها ذكر أنه قد استهزئ بالرسل السابقين وأننا قد أهلكنا أولئك المستهزئين فهذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيثما وقعت مثل هذه الآية فإنها تدل على هذا المقصد. لم يسر ابن جزي الكلبي على منهج واحد في تفسيره للآيات، فلا تستطيع أن تقول أن ابن جزي الكلبي يبدأ بأسباب النزول مثلا ثم يذكر المناسبة ثم يفسر الغريب، لا، وإنما ليس له منهج مضطرد في هذا، ولذلك فإنه ربما قدم أسباب النزول وربما أخره. أيضا مما هو جدير بالذكر في تفسير ابن جزي أنه يعتمد أسلوب السؤال والجواب في تفسيره، وهذا قد استفاده من كتاب الزمخشري الكشاف، فإنه من أهم الكتب التي اعتنى بها واعتمد عليها في كتابه. أيضا من الكتب التي اعتمد عليها تفسير ابن عطية، واعتمد على تفسير الطبري وعلى تفسير المهدوي وعلى تفسير مكي بن أبي طالب وعلى تفسير النقاش وكل التفاسير العمد التي تقدمته فإنه قد انتفع بها، إلا أنه قد عول كثيرا على تفسير ابن عطية المحرر الوجيز وعلى الكشاف للزمخشري. هناك دراسات تناولت منهج ابن جزي، من أهمها ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي ابن محمد الزبيري، وهي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية طبعت في مجلدين في دار القلم وفيها إسهاب وإطالة، وفي كتاب ابن جزي ومنهجه في التفسير لعبد الرحمن بركة وهو أيضا طبع في ليبيا وكتاب جيد ومختصر في بيان منهج ابن جزي. طبعات تفسير ابن جزي الكلبي للأسف الشديد أنه على كثرة طبعاته ليس فيه طبعة تقول أنها خالية من العيوب ومن السقط. أول طبعة لتفسير ابن جزي هي طبعة المكتبة التجارية الكبرى في مصر عام 1355 هجرية، أي قبل 73 عام، ثم صور في بيروت عن الطبعة الأولى وطبع في مجلد واحد في دار الكتاب العربي عام 1393، طبع في القاهرة بتحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة ونشرته دار الكتب الحديثة عام 1393، ثم صور أيضا وطبع في دار الكتب العلمية وطبع في غيرها، وقد بلغني أنه يحقق الآن من قبل بعض طلبة العلم ولعله أن يخرج ويحظى بدراسة ويحظى بتحقيق علمي يستحقه هذا الكتاب الذي يعد من أهم وأمتن كتب التفسير، وهو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الثواب، وإلى لقاء قادم مع مؤلف من المفسرين ومع كتاب من كتب التفسير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في